قال رب أنى يكون لي غلام خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعلني فخرج على قومه من المحراب الكتاب Yeah. فحملت وفن سرست في مكان Sorry.

فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا Oh, صدق الله العظيم.